خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا مع مجموعة خزائن الرحمن، نحاول أن نقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى في ذلك التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وما زال الكلام مع حضراتكم متصلا في شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وأجزل له المثوبة ورفع درجته في المهديين، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. وتجدد بنا اللقاء في الدرس 39 بعد 100 الأولى، وباب بيان شيء من أنواع السحر، بعدما ذكر الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة في الباب السابق حقيقة السحر. أراد أن يبين في هذا الباب أن هناك بعض الأشياء التي سميت في الشرع بالسحر، لكنها لا تشترك معه إلا في كونها خفية ودق ولطفة سبب تأثيرها، وبالتالي يختلف حكمها عن حكم السحر الذي هو استعانة بالشياطين. لكن لا ينفي ذلك أن بعض هذه الأنواع قد يكون شركا أكبر، ومنها ما لا يصل إلى هذا الحد. فإذا بالإمام المصنف رحمه الله يذكر لنا طرفا من هذه الأنواع. قال أحمد، وأحمد هو أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة رضي الله عنه ورحمه، وقد روى هذا الحديث في مسنده. قال حدثنا محمد بن جعفر، وهو محمد بن جعفر غندر، وهو ثقة ثبت روى له الجماعة. قال حدثنا عوف بن مالك، والحق أنه ليس عوف بن مالك، بل هو عوف بن أبي جميل العبدي الهجري أبو سهل البصري المعروف بالأعرابي، وهو ثقة رمي بالقدر وبالتشيع، وقد روى له الجماعة أيضا. قال عن حيان ابن العلاء، وهو حيان أبو العلاء، وقيل حيان بن عمير، وقيل حيان بن مخارق أبو العلاء، وهو مجهول لم يروى عنه إلا عوف، ولم يؤثر توثيقه إلا عن ابن حبان. وقد قال ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة: مقبول، يعني إن توبع. وقد روى له أبو داود والنسائي. قال حدثنا قطن بن قبيصة، وهو ابن المخارق الهلالي أبو سهل البصري صدوق، روى له أبو داود والنسائي. عن أبيه قبيصة بن المخارق ابن عبد الله الهلالي أبو بشر البصري، وهو صحابي رضي الله عنه وأرضاه، روى له مسلم وأبو داود والنسائي. وهذا إسناد فيه ضعف لوجود حيان ابن العلاء، لكنه ضعف ينجبر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. العيافة مصدر عافة يعيف عيافة، وهي زجر الطير للتفاؤل أو للتشاؤم. فإن أهل الجاهلية كانوا إذا أرادوا أن يقدموا على أمر من الأمور، سواء كان زواجا أو تجارة أو أي أمر من الأمور، فإنهم يأتون إلى الطير، إلى الطيور الواقفة على الأرض، فيزجرونها، يقومون بزجرها. فإن طارت في جهة الشمال، ناحية الشمال، ناحية اليسار يعني، تشاءموا، وإن طار إلى جهة اليمين تفاءلوا. وهذا والله عجب عجاب، ما علاقة أن يطير الطير إلى جهة اليمين بأن يكون الأمر فيه فلاح أو سداد؟ وما علاقته إذا طار في جهة الشمال أو اليسار أن تكون مثلا التجارة كاسدة غير الرابحة؟ فهذا سبب خفي، علاقته بالنتيجة علاقة خفية، بل قل هي علاقة خرافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهي جاهلية جهلاء عياذا بالله من الخذلان. وقد من الله تبارك وتعالى علينا معاشر المسلمين بفضل الله ومنته بصلاة تسمى صلاة الاستخارة، نستشير فيها الملك سبحانه جل في علاه الذي قال في كتابه: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، لماذا؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وسميت العيافة في هذا الحديث من الجبت، والجبت كما سبق في معناه أنه اسم عام لكل ما فيه مخالفة لأمر الله والأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من جهة الاعتقاد، فقد يكون سحرا، وهذا الذي فسره به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لكن يا ترى لماذا سميت العيافة بأنها من الجبت يعني من السحر؟ الجواب: لأنها شيء خفي يؤثر في النفوس إقداما وإجحاما، يعني الذي أثر في النفس من طيران الطير في جهة الشمال في أن تجحم عن أمر الزواج أو التجارة، والذي أثر في النفس في أن تقبل على الزواج أو التجارة إذا طار في جهة اليمين، فهذا أمر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، فضلا عن أن يكون خرافيا، فهذا أمر خفي، فشابه السحر من هذه الجهة، أي من جهة أن تأثيره في النتيجة تأثير خفي، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قال: إن العيافة والطرق. والطرق فسره عوف أحد رواة الحديث بأنه الخط يخط في الأرض، الخط يخط في الأرض. والطرق هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء، وقيل هو الخط في الرمل، وهو ضرب من ضروب الكهانة، يعني نوع من أنواع الكهانة، يخطط الكاهن فيه في الرمل، وترك هنا ترمي بالحصى في الرمل في منديلها إلى غير ذلك، ثم تخبرك بطالعك، وإنك ستصبح غنيا، أو أنك ستصبح فقيرا، أو أنه سيولد لك كذا وكذا، أو أنك ستسافر، أو أنه سيأتيك كذا من الرزق، إلى غير ذلك من هذه الكفريات. والسؤال: ما علاقة هذه الخطوط أو هذه الحصيات أو هذه الخطوط في الرمال بمعرفة المغيبات أو المستقبل؟ العلاقة هنا خفية، بل كما ذكرنا من قبل هذه علاقة خرافية، علاقة كفرية، ليس لها علاقة بحال من الأحوال بمعرفة الغيب أو المستقبلات، لكنهم يضحكون بها على الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهؤلاء على ضربين، يعني على نوعين. الضرب الأول: يستخدمون الجن والشياطين، فيستخدمون هذه الطرق وغيرها ليصرفوا عقول الناس وأذهانهم عن فكرة الاستعانة بالشياطين، فتقول: لا، هذا الرجل لا يستعين بالشياطين، إنه يخطط خطوطا في الرمال أو ينظر في الودع إلى غير ذلك، فيخبرك بالمغيبات. وهؤلاء هم الأكثر، وهم يتطورون ويطورون حيلهم من جيل إلى جيل ومن زمان إلى زمان. فكانوا في القديم يستخدمون البلورة السحرية ليصرفوا أذهان الناس عن فكرة الاستعانة بالشياطين، ثم بعد ذلك استخدموا الخطوط في الأرض، ثم بعد ذلك صاروا يرمون الودع، وكما يقولون يسرون بالودع بالأمور، يعني يوشوش الودع، وكذلك يرمون الحصى في منديل فيه رمل، ثم بعد ذلك طوروا أمورهم وصارت المسألة عن طريق النظر في أوراق الكوتشينة، ثم بعد ذلك عن طريق النظر في فنجال القهوة، ثم بعد ذلك نظروا إلى النجوم أو ما يسمونه بعلم الفلك إلى غير ذلك، وهو أبعد ما يكون عن علم الفلك. ثم وآخر هذه الصيحات ترسل إليهم تاريخ مولدك فيخبرونك بطالعك، إلى غير ذلك من مسألة الأبراج إلى غير ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والضرب الثاني: هم لا يستخدمون الجن، لكن يدعون معرفة الغيب ويوهمون الناس بأن هذه الطرق المذكورة علم، وأن الله تبارك وتعالى اصطفاهم بهذا العلم. وكل من ادعى الغيب، وكل من ادعى علم الغيب مطلقا، فقد كفر بالله العلي العظيم، ومن صدقه في ذلك فقد كفر. وسيأتي بيان ذلك في باب الكهانة إن شاء الله تبارك وتعالى. الشاهد معنا أن هذا أيضا يسمى سحرا، يسمى جبتا، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سمى الطرق بالجبت، يعني هي نوع من أنواع السحر، لكن وجه كونها من السحر كما ذكرنا أن علاقتها بالنتائج التي يستدلون بها عليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، علاقة خفية كالسحر تماما بتمام. لكن قد يشكل على هذه الكلمة في الحديث والطرق بحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يخطون. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن واثق خطه فذاك. قد يستشكل بهذا الحديث على جواز الخط والطرق. الجواب على هذا بحول الله وبقوته: أولا، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجاز الخط بشرط وقيد، وهو أن يوافق الخط خط النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المذكور في الحديث الذي كان يخط. والسؤال هنا: ما يدريك أن خطك في الرمال قد واثق خط ذات النبي صلوات ربي وسلامه عليه؟ بل ما هو خط النبي أصلا؟ إن خط هذا النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان وحيا من الله، أما هذه الخطوط التي يفعلها المخرفون ما هي إلا وحي من الشياطين ووحي من نفوسهم الخبيثة. فإن قيل: فلما لم يمنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صراحة ويقول لا هو حرام بل هو شرك؟ الجواب على ذلك صيانة لجناب وحق هذا النبي الذي كان يخط، فلا بد وأن يجيب ويبين أنه كان يفعل ذلك وحيا وأن الكهان يفعلون ذلك كفرا. ثم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. والطيرة هي اسم عام لما فيه تشاؤم أو تفاؤل بشيء من الأشياء، والفارق بينها وبين العيافة أن العيافة خاصة بالطير، يعني يتشاؤم أو يتفاؤل بالطير، أما الطيرة فتشمل التشاؤم والتفاؤل بالطير وبالأشخاص وبالأرقام وبالأيام وبالأشياء وبالحيوانات إلى غير ذلك، وهذا من الشرك بلا شك. وضابطها ما أمضاك وأبقاك، يعني سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى في باب ما جاء في التطير. لكن ضابط الطيرة المحرم هو ما أمضاك وأبقاك، يعني إذا رأيت هذا الشخص ستسير وإن لم تره لن تسير، هذه طيرة محرمة وهذا تفاؤل محرم. كذلك إن رأيت هذا الشيء لن تسير، كمن رأى قطة سوداء إلى غير ذلك، أو رأى امرأة عجوز يقول هذه عجوز النحس فإن رآها يرجع، فهذا أيضا تطير وتشاؤم محرم. وكما قلت سيأتي لها باب مستقل إن شاء الله تبارك وتعالى لنتعرف على أحكامها، وهي أيضا من الجبت يعني من السحر، وذلك لخفاء المؤثر في النفس الذي يحملني على الإقدام والإجحام كما يفعل السحر تماما بتمام. وكل ذلك طعن في توكل العبد على ربه سبحانه وبحمده، ومن فعل ذلك فلا يلومن إلا نفسه إن عاش في هم ونكد وكدر. قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قوله من الجبت من هنا للتبعيض، أي من بعض أنواع وصور الجبت. وسبق تعريف الجبت وهو كل مخالفة للشرع من ناحية العقيدة. أما قول الحسن الجبت هو رنة الشيطان، هذا لا يخالف ما تقدم من تفسير الجبت، فما من مخالفة إلا وهي من وحي الشيطان ووسوسته وإملائه، فالشيطان يدعو إلى السحر وإلى كل مخالفة للاعتقاد السليم بصوته وعويله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: وإسناده جيد، وهذا أمر اجتهادي، رأى الإمام رحمه الله رحمة واسعة أن هذا الإسناد إسناد جيد، وكما قلت فالإسناد لا يرتقي إلى هذه المنزلة، والله أعلى وأعلم. ولربما جود الإمام رحمه الله رحمة واسعة هذا اعتبارا بذكر ابن حبان لحيان في الثقات، لكن الحق أنه مقبول، يعني إن توبع فهو مقبول وإلا فهو لين، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ألا ربما اختلط عليه فظن أنه حيان أبو العلاء الثقة، وهو حيان بن عمير القيسي الجريري أبو العلاء البصري، لكن أستبعد هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فلربما كان هذا اجتهادا منه، خاصة وأن هذا المتن متن صحيح يعني معناه صحيح وقد وافق الأصول العامة في شريعة الإسلام. قال: ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. قال: رواه أبو داود وإسناده صحيح. هذا حديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه بلفظ: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وهذا أيضا رواية البيهقي في الكبرى والطبراني. قال: وإسناده صحيح ومن أهل العلم من حسن إسناده، وساو في ذلك عبد الله بن الأخنس روى له الجماعة، فقد جاوز القنطرة برواية الشيخان له. وقد قال أحمد وإسحاق بن منصور ويحيى بن معين وأبو داود والنسائي ثقة. وقال ابن حبان: يخطئ كثيرا. والحق أنه صدوق يخطئ، لكن كيف تقول صدوق يخطئ وقد روى له الشيخان في صحيحيهما؟ الجواب أنهما كان ينتقيان من حديثه ما تأكد من ضبطه له وما تأكد من صحته، والله أعلى وأعلم. وعليه فالإسناد إلى التحسين أقرب منه إلى الصحة، والله أعلى وأعلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. من هنا من ألفاظ العموم، وهنا ومن هنا شرطية. قال: من اقتبس شعبة من النجوم، أي كل من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. واقتبس شعبة من النجوم أي من تعلم بعضا من علم النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. لكن هنا إشكال: هل كل علم النجوم مذموم؟ وما هو العلم الذي من فعله فقد اقتبس شعبة من السحر؟ الجواب على ذلك سيأتيكم إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.